إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فكنا هذا مجلس آخر مجالس التعليق على متن أقرب المسالك مع القراءة في الشرح الصغير. وقد كنا توقفنا في المجلس الماضي عند قوله ورخص له في جمع الظهرين ببر وإن قصر أو لم يجد إن زالت الشمس نازلا ونوى النزول بعد الغروب فإنواه قبل الاصفرار أخر العصر وبعده خير فيها وإن زالت سائرا أخرهما إنه الاصفرار أو قبله وإلا ففي وقتيهما كمن لا يضبط نزوله وكالمريض وللصحيح فعله والعشاءان كالظهرين ومن خاف إغماء أو نافضا اكتب هنا ناقضا لك أو نافضا بالفاء أو ميدا عند دخول وقت الثانية قدمها فإن سلم أعاد الثانية بوقت وفي جمع العشاءين بكل مسجد لمطر أو طين مع ظلمة يؤذن للمغرب كالعادة ويؤخر قليلا ثم صليا بلا فصل إلا بأذان العشاء بأذان للعشاء منخفض في المسجد ثم ينصرفون من غير تنفل وجاز لمنفرد بالمغرب يجدهم بالعشاء ولمقيم بمسجد تبعا لا استقلالا ولا لجار مسجد ولو مريضا أو امرأة. بعد أن تكلم رحمه الله عن القصر في المجلسين السابقين وبعض آداب السفر، ختم هذا الفصل المتعلق بأحكام صلاة المسافر بالجمع، لما كان السفر من أهم أسباب الجمع. فقال ورخص له، إذن الأمر الأول أن نعرف أن الجمع حكمه أنه رخصة وليس سنة مؤكدة كالقصر، هذا الذي عليه عامة الفقهاء. ويعني قد ذكر هذا أيضا العلامة ابن تيمية، وأنه لا يساوى بين القصر والجمع في ذلك، وإن كان بعض المعاصرين ممن يعني يتبع ظاهر السنة يعني كأنه يميل إلى سنيتها من جهة أن هذا هو المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم في سفره أنه كان يجمع، ولم ينقل عنه خاصة أثناء تنقله. يعني هو المسافر له حالان، إما أن يكون نازلا وإما أن يكون مرتحلا، فإذا كان مرتحلا فقد يفهم من ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجمع، أما إذا كان نازلا فنعم فالأصل لا يجمع، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم في منى لم يجمع لأنه يعني كان مستقرا بها عددا من الأيام فكان لا يجمع. أما عندما يكون متنقلا ينزل في مكان مثلا نزولا مؤقتا أو أثناء تنقله ينزل في مكان ليصلي ويرتاح قليلا أو نحو ذلك، فإن المعروف عنه الجمع، وهذا قد يشعر بندبه، وهو لعله قول أيضا في المذهب. أو لعله قول في المذهب بالنسبة للجمع في المطر، لعله يأتي. طيب، لكن عامة أهل العلم على أنه رخصة. قال هنا ومنهم المالكية ورخص له في جمع الظهرين وكذلك جمع العشاءين كما سيأتي ببر لا ببحر. المالكية عندهم الجمع خاص بالسفر البري، أما السفر البحري فلا يجمع فيه، يقصر فيه لكن لا يجمع. سبق الكلام على القصر في البحر، لكن الجمع كأنهم نظروا إلى أن الجمع هو أصلا لأجل تسهيل التنقل، والتنقل عندما يكون في البحر فلا يعني لا تستفيد، كأنك نازل في مكان يعني السفينة أنت نازل فيها، على كل حال لن يتأثر سير السفينة بكونك تصلي الصلاة في كل صلاة في وقتها، وهذا هو الأصل، وهذه الرخص هذه رخصة فتقصر على موردها، فإن من أصول المالكية عدم القياس على الرخص خلافا الشافعية، فقالوا هذه رخصة فتقصر على موردها، وبالتالي الجمع في البر لأنه هو الذي يساعد فيه الجمع، لأن الإنسان إذا كان يمشي في البر أو يركب فإنه سيتعطل بالنزول مرتين، أما إذا كان في البحر فإنه المسافة واحدة يعني ما يختلف سواء جمع أو لم يجمع، فهو كان نازل يعني في مكان. طيب، وبعض العلماء الآخرين ذكر هنا في الحاشية أن الشافعية يجيزونه حتى في البحر، يعني كانوا للعمومات، يعني في الجملة أنه سفر في الجملة. وإن قصر يقول لك حتى الجمع لا يشترط فيه مسافة القصر، السفر حتى لو كان قصيرا فإنه له أن يجمع، لكن قال في الحاشية لكن يشترط فيه أن لا يكون، أو يعني لا بد ليجوز ذلك أن لا يكون عاصيا ولا لاهيا به على ما تقدم، لكن إذا فعل فلا إعادة عليه من باب أولى في القصر كما تقدم. طيب، قال إذا له أن يجمع في السفر القصير لكن ليس له أن يقصر فيه. وشيخي قال، أنا ما أدري هل هذا يعني يحتاج إلى تحرير، قال في السفر القصير لأمر مهم له الجمع وإن لم يجوز له القصر، فأنا ما أدري، وكاتب بين قوسين أنا عن الشيخ مع الجد، وسيأتي أن الجد ليس شرطا في الجمع عموما، فهل هو شرط في السفر القصير خاصة؟ هذا يحتاج إلى مزيد تحرير. طيب، قال لكن المحشي والشارح ظاهر كلامهما مطلقا، يعني أنه في السفر القصير ما دام أنه سفر حتى ولو كان دون المسافة فله أن يجمع. وقد يستأنس لهذا بأن الجمع جاءت نصوص تشعر بأنه مداره على مسألة الحرج، وإن كان أكثر الفقهاء لا يأخذون بهذا على إطلاقه هكذا، بل يقولون الجمع له أعذار مخصوصة، إذا وجدت شرع وإلا فلا، ولا يطلقون أن كل يعني أن الحرج مطلقا يكون سببا للجمع. طيب، قال هنا وإن قصر أو لم يجد، يقول حتى ولو كان لم يجد في سفره، وقد جاء في المدونة شرط الجد، ولكن المعتمد في المذهب أنه لا يشترط. وهذا الشرط قال ابن دقيق العيد في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حديث ابن عمر لعله في الصحيحين، أنه كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا جد به الأمر جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، قال يعني ظاهر هذا الحديث اشتراط الجد، ظاهره اشتراط الجد، لأنه يعني قيده ابن عمر في حالة معينة أنه كان إذا جد به أمر، فهذا القيد الأصل فيه اعتباره وإلغاؤه على خلاف الأصل، لكن قد يقال هناك يعني أحاديث أخرى، يعني ليس هذا الحديث فقط، فإذا جمعت النصوص يستشعر بأنه لا يلزم أن يكون هناك جد. الجد يعني إذا كان سعيه حثيثا، يعني يحتاج إلى الإسراع، هذا هو معنى الجد، فيقول لك لا يلزم حتى لو كان لا يحتاج إلى الإسراع فله أن يقصر، هذا هو المعتمد، عفوا فله أن يجمع، هذا هو المعتمد. طيب، قال إن زالت الشمس نازلا ونوى النزول بعد الغروب فإن نواه قبل الاصفرار أخر العصر وبعده خير فيها، وإن زالت سائرا أخرهما، وإن نوى الاصفرار أو قبل إن نوى الاصفرار أو قبله وإلا ففي وقتيهما كمن لا يضبط نزوله إلى آخره. هو هذه حالات هي سهلة إذا الإنسان فهم معانيها تكون سهلة، هو المسافر إما أن يكون نازلا وإما أن يكون سائرا عند دخول وقت الصلاة الأولى، فنحن نتكلم عن الظهرين يدخل وقت الأولى منهما وهي الظهر بزوال الشمس عن كبد السماء كما هو معروف. طيب، إذا زالت عليه الشمس إما أن يكون في تلك اللحظة في وقت الزوال نازلا في مكان، مثلا يرتاح في مكان ما، فهنا وإما أن يكون سائرا، يعني يكون أصلا كان يمشي من قبل الظهر والشمس زالت عليه وهو يمشي. طيب، كل حالة من هذا لها تفصيل. إذا كان نازلا وسوف يرتحل فنقول له متى تريد أن تنزل مرة أخرى؟ إذا كان سينزل بعد الغروب، إذا ارتحل لن يقف إلا بعد الغروب، معناه أنه لا يريد أن يقف مرة أخرى للصلاة إلا أن يخرج وقتهما جميعا، فهذا لا بد أن يصلي قبل أن يرتحل حتى يستطيع أن يصلي الظهر والعصر ثم يذهب، لأنه لن يتوقف إلا بعد الغروب، وهذا لا يجوز لأنه سوف يؤخر الصلاتين عن وقتهما بالكلية، فلا يجوز. فنقول له صلي واجمع الصلاتين ثم ارتحل. ولهذا قال: وإن زالت الشمس نازلا ونوى النزول بعد الغروب ما هو رخص له في الجمع، يعني يقدم العصر مع وقت الظهر، فيقدمها وجوبا هنا لأنه سوف يضيعها إذا أخرها. قال: فإن نواه، أي نوى النزول قبل الاصفرار، أخر العصر. إذا قلنا أنه متى ستنزل؟ قال: سأنزل يعني في وقت العصر الاختياري، مثلا ما بين مصير ظل كل شيء مثله إلى الاصفرار، في هذا الوقت سوف أنزل، سوف أتوقف. نقول له: إذن صلي الظهر الآن قبل أن ترتحل، وصلي العصر وجوبا في وقتها، ما في شيء يجعلك تقدمها الآن، لأنك أصلا سوف تنزل في وقتها الاختياري، فعلام تقدمها أخرها في وقتها. المالكية يرون أن الجمع في هذه الحالة لا يجوز، يجب عليه، هذا المذهب، يجب عليه أن يؤخر العصر إلى وقتها، لأنه أصلا سوف ينزل، فلا معنى لكونه يقدمها في وقت ضروري وهو يستطيع أن يصليها في الوقت الاختياري. وحتى تتضح الصورة نقول: العصر في هذه الحالة لها وقتان ضروريان ووقت اختياري. الوقت الاختياري معروف، من مصير ظل كل شيء مثله إلى الاصفرار، ما بعد الاصفرار وقت ضروري، وهذا معروف وهذا وقته الضروري الأصلي. ويقولون تقديمها مع الظهر في وقت الظهر وقت ضروري للعصر في حق المسافر، في حق من؟ في حق المسافر أو من يجوز له الجمع. طيب، فنقول: أنت الآن إذا قدمتها أنت سوف تنزل في وقتها الاختياري، فكونك تقدمها في وقتها الضروري عن وقتها، تقدمها عن وقتها الأصلي، مع كونك أصلا سوف تنزل في الوقت الاختياري، لا معنى له، فيجب عليك، لأنه يجب على الإنسان أن يصلي الصلاة في وقتها المختار، هذا هو الأصل، ولا نعدل عنه إلا بدليل. فبما أنه أصلا سوف ينزل فلا معنى لتقديمه، فنقول يجب عليك أن تؤخر العصر إلى وقتها وأن تصلي الظهر قبل أن تركب، صلي الظهر الآن وانطلق، ثم إذا جاءت العصر فإيش؟ صليها. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ارتحل قبل زوال الشمس، وهذا الحديث في الصحيح، كان يصلي يعني يمشي إلى ويؤخر الظهر إلى العصر، صليهما جميعا. وأما إذا ارتحل بعد الزوال صلى الظهر ثم ركب. طيب، إذا صلى الظهر ثم ركب معناه أنه سوف يصلي العصر قبل الغروب، لابد، يعني معروف هذا، لأن المسافر وغير المسافر لا يجوز لأحد أن يؤخر العصر بعد الغروب. جاءت رواية أنه صلى الظهر والعصر ثم ركب، وظاهر إسنادها الصحة، لكن عامة العلماء لأنها معلولة وخطأ ممن رواه، لأن عامة الرواة رواها بلفظ فقط صلى الظهر ثم ركب، هذا هو المحفوظ وهذا هو الذي في الصحيح. فصلى الظهر ثم ركب معناه أنه بعد ذلك سوف يصلي العصر في وقتها. طيب، قال: فإن نواه قبل الاصفرار أخر العصر وجوبا، وبعده، أي بعد الاصفرار، خير فيها. إذا قلنا له متى ستنزل؟ قال: سأنزل بعد الاصفرار وقبل الغروب. نقول: الظهر صليها الآن حتى تصلي، والعصر إن شئت فقدمها معها وإن شئت فأخرها. لماذا؟ لأنه إذا قدمها الآن سيصلي الظهر في وقت الاختيار بلا إشكال، لكن العصر سوف تكون في اضطراري مقدم مع الظهر. وإن شئت فأخرها بين الاصفرار والغروب، لأنها أيضا في ضروري، فصارت ستصلى على في ضروريين على كل حال، فإن شئت فقدم وإن شئت فأخر. لكن قالوا الأولى التأخير. لماذا؟ لأنه وقتها الضروري الأصلي، أما هذا وقت ضروري يعني كأنه عارض أو لأجل سفري. وهناك يعني بعض العلماء يقولون عموما جمع التأخير أولى من جمع التقديم. لماذا؟ لأن النصوص فيه كثيرة وواضحة ولا إشكال فيها، أما جمع التقديم فنصوصه أقل ثبوتا ويعني كثرة وصراحة وكل شيء، أما جمع التأخير فهو أموره يعني واضحة، ولأن تأخير الصلاة عن وقتها أهون من تقديم الصلاة على وقتها، فالإنسان إذا قدم الصلاة على وقتها فصلاته باطلة بالإجماع، أما إذا أخر الصلاة عن وقتها فقد يأثم ولكن تصح عند عامة العلماء. صحيح أن بعض العلماء قالوا تأخيرها كتقديمها، لكن هذا قول يعني قليل من قاله، أكثر العلماء يقولون إذا صليت بعد الوقت فقد أثمت مثلا لكن تصح الصلاة. حتى انه لا يجوز تقديم الصلاه لاي عذر عن وقتها تماما. مثلا واحد يصلي الظهر قبل الزوال يقول انا سوف اكون مشغولا، لا يجوز بحال مهما كان عذره. قد يعذر ان يؤخرها مثلا، اما ان يعذر ان يقدمها لا. فهذا كله يدل على ان تاخير الصلاه بعد دخول وقتها اهون وخروجي اهون من ان يصليها قبل دخول وقتها. فمن اجل هذه الامور يقولون عموما جمع التاخير اولى من جمع التقديم، لكن جمع التقديم ثبت ولو لم يكن إلا ثبوته بعرفة لكفى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جمع الظهر والعصر جمع تقديم في عرفة. طيب قال وإن زالت سائرا، هذه الأحوال الثلاثة كلها كانت إذا زالت وهو نازل. طيب إذا زالت وهو سائر في مسيره في سفره أيضا نقول له متى ستنزل نفس السؤال. فإن قال سوف أنزل عند الاصفرار أو قبله، فنقول إذن أخر الظهر مع العصر مرخص لك، أنت تؤخر الظهر إلى العصر صليها في وقتها. طيب وإلا إذا كان سوف ينزل مثلا، إذا قال أنا سوف أنزل بعد الغروب، فحينئذ نقول له لا يجوز لك أن تسير كل هذه المسافة من الزوال إلى الغروب بلا نزول إطلاقا، لا بد أن تنزل لأجل الصلاة، لأنك هكذا ستخرج الظهر والعصر كلتيهما عن وقتها تماما. نقول له لا بد أن تنزل، فما دمت ستنزل والوقت عندك سواء بدليل أنك كنت تريد أن تسير إلى ما بعد الغروب، نقول له خلاص انزل في الوقت الذي بين الظهر والعصر، فتصلي الظهر في وقتها والعصر في وقتها، وهذا الذي يسمى بالجمع الصوري، وهذا معنى قولي وإلا ففي وقتيهما، أي يجمع بينهما جمعا صوريا، لأنه ما دام أصلا ما عنده فرق ما يحتاج أن ينزل قبل ولا بعد، فأنسب وقت ينزل فيه ما بينهما، فيصلي الظهر ثم يصلي العصر. هكذا يقول أهل المذهب، وإن كان يعني قد يفهم من ظاهر السنة أن الأمر أوسع من ذلك، لكنهم يقولون هذا ولهم وجه يعني من التعليل وكذا، لكن معروف أن تحري النزول في وقت معين فيه شيء من الضيق، لكن المذهب هكذا يقولون من باب أنه يلزم أصلا بالمحافظة على الصلاة، وإذا كان لا بد أن ينزل فلينزل في الوقت الوسط مدام أن كل الأوقات مستوية بالنسبة له، فيصلي في وقت في ينزل في وقت يصلي في كلا في وقتها. طيب هذا معنى قولي وإن زالت سائرا أخرهما إن نوى الاصفرار أو قبله، وإلا إذا نوى بعد الغروب ففي وقتيهما. قال كمن لا يضبط نزوله الذي لا يعرف متى سينزل، نقول له خلاص انزل في وسط الوقت وصلي صلي كلا في وقتها، مدام ما تعرف بالضبط تحرى النزول في ذلك الوقت حتى تصلي كل صلاة في وقتها. وكالمريض، المريض له أن يجمع جمعا صوريا، لأن أصلا الجمع الصوري يجوز لكل إنسان لأنه في الحقيقة صلى كل صلاة في وقتها، ولهذا قال وللصحيح فعله، يعني حتى الصحيح يجوز له أن يفعله لكن مع كراهة، أما هؤلاء فيفعلونه بلا كراهة، المريض ومن لا هؤلاء يفعلونه بلا كراهة لأنهم محتاجون، مع الحاجة تزول كراهة. أما الصحيح فيكره له أن يفعله لكنه لا يأثم لأنه صلى كل صلاة في وقتها. والعشاءان كالظهرين، يقول لك الراجح أن العشاءين كالظهرين، تنزل بس نفس التقسيم السابق لكن تجعل بدل الزوال الغروب، طبعا لأن وقت الصلاة الأولى المغرب يبدأ بالإيش؟ بالغروب، كما هو هذا يقابل وقت الصلاة الأولى التي هي الظهر تبدأ بالزوال، فتنزل الغروب منزلة الزوال، وتنزل نهاية الثلث الأول منزلة الاصفرار لأنه هو نهاية الوقت الاختياري للصلاة الثانية، كما هناك الوقت نهاية الوقت الاختياري للعصر هو الاصفرار، فنهاية الوقت الاختيار للعشاء التي هي الصلاة الثانية الثلث الأول. طيب وخروجهما معا في الظهرين بالغروب وفي العشاءين بالفجر بطلوع الفجر، فتنزل نفس الأحكام السابقة، إما أن تغرب عليه الشمس وهو سائر وإما وهو نازل، فإن كان نازلا أو سائرا نقول له متى ستنزل، ونراعي نفس الأمور السابقة بنفس الترتيب. طيب قال ومن خاف إغماء أو نافضا أو ميدا عند دخول الوقت الثاني قدم، هذا السبب الثاني للجمع، هي أسباب الجمع ستة عند المالكية: السفر والمرض ونحوه، يعني الإغماء ونحوه من هذه الأشياء التي ذكرها، والمطر والطين مع الظلمة، وعرفة ومزدلفة. هذه هي الأسباب الستة. عرفة ومزدلفة أخرهما إلى الحج، سيتكلم عنهما هناك إن شاء الله تعالى. وأما الأسباب الأربعة ذكرها هنا، فبدأ بالسفر لأنه أصلا كان يتكلم عن صلاة المسافر، ثم انتقل إلى السبب الثاني وهو الإغماء ونحوه. فقال: ومن خاف إغماء، يعني يعرف أنه بعد قليل سوف يغمى عليه، أو نافضا. النافض هي نوع معين من الحمى، وهي التي ذكرت عائشة لما قال: فأصبحت بحمى بنافض، كان مثلا يقشعر الجسد منها أو نحو ذلك. أو ميدا، الميد هو الدوار الذي يسمى بالدوخة، مثلا إنسان في السفينة يعرف أنه بعد قليل سوف يأتي دوار البحر. قال لك: فإذا كان يعرف أنه سوف يحصل له هذا في وقت الثانية عند دخولها، فيمنعه من صلاة الوقت الثانية في وقتها، فيقدمها مع الأولى، يقدمها مع الأولى، ويكون هذا له عذرا في تقديمها عن وقتها، ويجمعه في جمعها مع الأولى. طيب، فإن سلم عاد الثانية بوقت. إذا قدر الله أنه تخلف ظنه فلم يحصل له ميد، ولم يحصل له حمى بنافض، ولم يحصل له إغماء، فيستحب له أن يعيد الثانية في وقتها، لأنه تخلف ما ظنه وظنه وبنى عليه. قال: وفي جمع العشاءين، هذا السبب الثالث والرابع، وهو جمع العشاءين خاصة عند الجمهور، لا يجمع هذا الجمع، أو عند المالكية والحنابلة، نعم، لا يجمع هذا الجمع إلا العشاءان، ولا يجوز جمع الظهرين في المذهب عند الجمهور، يعني لا يجوز جمع الظهرين هذا الجمع لأجل المطر، لوجود النور، ويعذر الإنسان إذا ما استطاع أن يأتي بسبب المطر أو كذا لصلاة العصر يعذر، لكن يقولون هذا إنما جاء في العشاءين، حتى هو أصلا هذا الجمع لأجل المطر لم يجيء فيه حديث صريح، جاء في حديث ابن عباس: من غير خوف ولا سفر، وفي بعض الروايات: ولا مطر، وقد أعلها بعض العلماء، وذكر هذا ابن رجب أن هذه الرواية وإن جاءت يعني في بعض المصادر لكن فيها إعلال. أيضا هو بمجرد مفهوم مخالفة، يعني ليس صريحا، إلا أن يدخل في عموم أراد أن لا يحرج أمته، لكن جاء عن ابن عمر سند صحيح أنه كان يجمع مع أمراء المدينة إذا جمعوا، وكأنه عليه عمل أهل المدينة، وكان ابن عمر يجمع معهم ولا يرى بذلك بأسا. فهذا كان في العشاءين، فيقتصر على ما ورد، فيقول لك في جمع العشاءين، والشافعية يرونه حتى في الظهرين. طيب، لكن المذهب المالكي ومن وافقهم يرون أنه لا يكون إلا في العشاءين لشدة المشقة فيهما. قال: بكل مسجد لمطر، بكل مسجد، أي مسجد يصلى فيه جماعة، لأجل المطر أو لأجل الطين مع الظلمة، لا بد من طين مع ظلمة، إذا كان هناك طين فقط فالمعروف أنه لا يجمع، وإن كان المحشي أو المقرر ذكر أن الراهونية وغيره رجحوا أن الطين وحده يكفي بعد نقول طويلة، لكن المعروف في كتب المذهب أن الطين وحده يعني الأقوى أنه لا يكفي. وكذلك إذا كان هناك ظلمة فقط والأرض يابسة فهذا واضح طبعا أيضا لا يكفي لأجل الجمع، لا بد أن يتركب هذا العذر، مركب، علة مركبة من أمرين، هذا يصلح مثال للعلة المركبة في الأصول، الطين مع الظلمة خشية الزلق والدحض. يؤذن، طيب كيف يجمع هذا الجمع؟ قال لك: يؤذن للمغرب كالعادة في وقته، في وقت الغروب، ويؤخر قليلا، يعني يؤخر المغرب، هكذا ضبطه عندي هنا، يعني يؤخر صلاة المغرب قليلا، وهذا فيه نزاع يأتي إن شاء الله. ثم صليا بلا فصل، تصلى المغرب وبعدها مباشرة العشاء، لا يفصل بينهما إلا بأذان للعشاء. قال: إلا بأذان للعشاء منخفض، يعني لا يكون أذانا عاليا كالمعتاد، بل يكون أذانا بصوت منخفض، ومع ذلك في المسجد لا على المنار، لئلا يشوش على الناس، لأن وقت العشاء لم يدخل، فلئلا يلبس على الناس يؤذن أذانا منخفضا، لأن هذا الأذان لأجل الموجودين، لأن المالكية يرون أن الصلاتين إذا جمعتا فإنه يؤذن لكل صلاة. طبعا هذه مسألة خلافية فيها خلاف طويل بين العلماء، فمنهم من يقول يعني يؤذن أذانا واحدا ويقيم إقامتين، ومنهم من يقول يؤذن أذانين وإقامتين، ومنهم من يقول أظن بعضهم قال حتى إقامة واحدة، وبعضهم قال أقوال كثيرة. المالكية يرون أن كل صلاة مستقلة بأذانها ولو جمعت، وبالتالي هذا الأذان ليس هو الأذان الأصلي، ولهذا قالوا الراجح أنه يسن أن يعاد في وقت العشاء للناس على المنار بعد أن يؤذن هذا الأذان المستحب، هذا لأجل الجماعة الموجودين فقط لأجل أن يصلوا صلاة العشاء، فيؤذن بصوت منخفض في صحن المسجد أو في محرابه، ثم ينصرفون من غير تنفل، لا يتنفلون بينهما لأنه قال بلا فصل إلا بأذان للعشاء، ولا يتنفلون بعدها لأن كأنهم يرون أنهم أصلا جمعوا من أجل أن يستعجلوا إلى بيوتهم، وألا يعني أنهم لن يتمكنوا من الإتيان المسجد، فقالوا ما يجلس إلى أن يأتي وقت العشاء، فما فائدة الجمع إذا هو أصلا من أجل ذلك. المهم أنهم عندهم هكذا، وجاز لمنفرد بالمغرب يجدهم بالعشاء. إذا كان هناك شخص لم يصلي معهم، إما صلى المغرب منفردا أو صلاه مع جماعة أخرى ثم وجدهم هم بالعشاء، هل يجوز له أن يجمع معهم؟ قال لك يجوز. طبعا هذا على أصل المذهب كان ينبغي أن لا يجوز، لهذا نص عليه، لأنهم يشترطون نية الجمع أو يوجبون نية الجمع عند الصلاة الأولى، لكن قالوا اغتفروا لأن هذا لما صلى المغرب ما كان ناويا للجمع، تفاجأ لما جاء أنهم وجدهم يصلون العشاء فليدخل معهم، يقول قالوا يدخل معهم لأنه يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، فهذا يجوز له الجمع تبعا لهم لا أصالة. وقيل إن نية الجمع في الأولى، وقد نقل هذا المقرر عن الرهونية أو كنون أو غيرهم، أنه الراجح فيها أنها واجبة غير شرط، ولهذا اغتفرت هنا. قال ولمقيم بمسجد تبعا لا استقلالا. إذا كان في شخص أصلا يعيش في المسجد أو معتكف فهذا هو أصلا هذا الجمع لأجل الجماعة، ولهذا قال يعني يؤذن وكذا، هذا يشترط فيه الجماعة، لا يجمع المنفرد، منفرد بالمغرب والعشاء ماذا يستفيد من الجمع؟ يصلي كل صلاة في وقتها، فهذا إنسان أصلا مقيم في المسجد، فهل يجمع؟ قال لك يجوز، يجوز أن يجمع تبعا للجماعة، لأنه ستفوته الجماعة إذا لم يصلي معهم، فيجمع تبعا لهم، وكذلك المعتكف هو أصلا سيبقى لوقت العشاء، لكن لأجل أن يحصل فضل الجماعة فيجوز له أن يجمع معه لا استقلالا. أما إذا كان وحده مثلا لم يأتي أحد فلا يصلي، لا يجمع، لأنه لن يستفيد من الجمع شيئا. ولا لجار مسجد، هو المالكية سبق معنا في فصل صلاة الجماعة أن جار المسجد له أن يقتدي بالمسجد وهو في بيته، تمام، إذا كان يتمكن من الائتمام برؤية أو سماع. طيب هذا جار المسجد هل له أن يصلي معهم؟ قال لك لا، ليس له، لأنه أصلا ما في مشقة عليه ولن يذهب إلى المسجد، لا بد إذا أراد أن يجمع أن يذهب إلى المسجد، هذا إذا كان صحيحا، بل ولو كان مريضا، حتى لو كان لا يستطيع أن يذهب المسجد بسبب مرضه لا يجمع، يقول لك هذه رخصة خاصة بمن في المسجد. أو امرأة، المرأة شأنها لا تذهب للمسجد، فإذا كانت عادتها أن تصلي مع مثلا مع المسجد، أو يعني تحب أن تصلي مع المسجد وهي في بيتها، فإن هذا يصح على ما تقدم، لكن هنا تصلي معهم المغرب ولا تصلي معهم العشاء، لماذا؟ لأن هذه رخصة تسهيل على أهل المسجد، لأنهم يعني يخشون من الطريق وهذه لا طريق عليها، ولا بل هي جالسة في بيتها فلا تجمع، فهي مثل حكم المنفرد، وإن كانت هي تصلي معهم وتابعة لهم، لكن قال لك هنا لا تصلي معهم لأنها لا مشقة عليها، بخلاف المنفرد في المغرب هذا، فإنه إذا ما وجدهم ورجع إلى بيته فسوف يشق عليه أن يرجع مرة أخرى، أما هذا أصلا شأنه أن يصلي مع الجماعات، يعني يذهب إلى المساجد، شأنه أن يذهب إلى المساجد بخلاف هذين، والله أعلم، يعني وإن كان في بعض هذه الفروق تحتاج إلى تأمل يعني، ولعل الحواشي الموسعة ذكرت شيئا من هذه الفروق. طيب نمر على الشرح سريعا، بهذا ختم الفصل. قال صاحب المتن في شرحه ورخص جوازا، إذن هذه رخصة جائزة فقط له، أي للمسافر رجلا أو امرأة، لا يختص الجمع بالرجال في جمع المسافر، في جمع الظهرين والعشاءين كما يأتي، ببر أي فيه، أي في بر لا في بحر، قصرا للرخصة على موردها، وإن قصر أظن هناك بيت، والشأن في الرخصة لا تقاس، والشافعي شأنه القياس، كأنه بيت يعني لابن عاصم أو لغيره ما أدري. المهم أن المالكية من أصولهم لا يقاس على الرخص، وإن قصر السفر عن على، هنا مكتوب على والمقصود عن يعني مسافة القصر. نعم في نسخة أخرى عن مسافة القصر، هذا هو الأحسن. أو لم يجد بتشديد الدال المهملة، أي ولم يكن حثيثا سيره يعني، إن زالت الشمس على المسافر حال كونه نازلا بمكان منهلا أو غيره. هذا تنكيت على الشيخ خليل لأنه قال نازل بمنهل، وليس المقصود خصوصا المنهل الذي هو مورد الماء، بل يقصد به مكان ينزل فيه المسافر يعني عموما. قال ونوى عند الرحيل قبل وقت القصر، هكذا عندي، ولعلها العصر في النسختين القصر. ينظر النزول بعد الغروب، إذن فيجمعها يجمعهما جمع تقديم بأن يصلي الظهر في وقتها الاختياري ويقدم العصر فيصليها معها قبل رحيله، لأنه وقت ضرورة لها بالنسبة للمسافر يعني، وقت ضرورة مقدم. اغتفر للمشقة، اغتفر له أن يصليها في الوقت الضروري لأن لا يشق عليه بأن ينزل مرة أخرى لصلاتها في الوقت الاختياري، رخص. هذه هذا هو موضع الرخصة. قال فإن نواه النزول قبل دخول الاصفرار، يعني نوى أن ينزل قبل الاصفرار ووقت العصر الضروري، أخر العصر وجوبا لوقتها الاختياري لأنه أصلا سينزل فيه، فإن قدمها أجزأته، يعني كأنه يقول يأثم لكن تصح. إذا قدمها مع كونه سوف ينزل في الاصفرار يأثم لكن تصح، لأنه له يعني كأنه شبهة في الجملة يعني أنه مسافر. وإن نوى للنزول بعده، أي بعد هو هم قالوا يأثم، لكن هذا يلزم من قولهم وجوبا آنفا يعني. الله أعلم. قالوا إن نوى للنزول بعده، أي بعد دخول الاصفرار، خير فيها، يعني أقصد في هذا الكتاب لم يذكره، ما أدري في الدسوقي وكذا هل ذكر أو لا، يراجع. طيب قالوا إن نوى للنزول بعده، أي بعد دخول الاصفرار، خير فيها إلى العصر، إن شاء قدمه وإن شاء أخرى، لأنه سيصليها في ضروري على كل حال، وهو أي التأخير الأولى لأنه وقتها الضروري الأصلي كما ذكر المحشي. قال وإن زالت الشمس عليه سائرا أخرهما إن نوى الاصفرار، أي النزول فيه أو قبله، بأن نوى النزول بعد وإلا بأن نوى النزول بعد الغروب، ففي وقتيهما الاختياري، هذه في آخر وقتها وهذه في أول وقتها جمعا صوريا، لأنه أصلا سوف ينزل لا محالة، وبما أن الأوقات بالنسبة له سواء فهذا أولى الأوقات أن ينزل فيه. نعم. قال كمن زالت عليه سائرا ولكن لا يضبط نزوله هل ينزل بعد الغروب أو قبله، فإنه يجمع جمعا صوريا، وكالمريض مبطونا أو غيره يجمع جمعا صوريا، وللصحيح المريض، يعني هذا معناه أن مطلق المرض ليس عذرا للجمع عند المالكية، بل الذي هو عذر للجمع خوف الإغماء أو الحمى بنافض أو الميت. أما إذا كان مريضا مرضا عاديا بحيث يشق عليه فقط أن يصلي كل صلاة في وقتها، فيقولون له أن يجمع جمعا صوريا بلا كراهة فقط، لكن لا يجيزون له أن يجمع جمعا حقيقيا بأن يقدم مثلا صلاة العصر إلى وقت الظهر أو يؤخر الظهر إلى وقت العصر. وهذا يعني مذهب غير واحد من أهل العلم، الجمع للمريض ليس مسألة متفقا عليها، بل هي معروف أن الخلاف فيها معروف، فينبغي أن لا يتساهل الناس فيه إلا إذا كان فيه مشقة، على قول من يرى أن الجمع يعني المشقة عموما، وقياسا على المستحاضة فقد جاء يعني، وإن كان بالعكس حتى المستحاضة جاء إن استطعت أن تؤخري الظهر في آخر وقته والعصر في أول وقته، قد يستنكر الإنسان، لكن شوف هذا حديث، حتى المستحاضة قال لا يجمع جمعا صوريا، فالمريض مثل المستحاضة، إلا إذا كان يخشى من مرضي أن يمنعه عن الصلاة في وقتها، هذا شيء آخر ليس مجرد مشقة، هو الذي يشبه ما سيأتي إن شاء الله. قال وللصحيح فعله، يجمع جمع فوللصحيح فعله، أي الجمع السوري، أي الجمع السوري بكراهة، أما المريض بلا كراهة، بل قيل تحصل له فضيلة أول الوقت لأنه معذور، إذا مريض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا، أو كما قال سمسم. والعشاءان كالظهرين في جميع ما تقدم على الراجح لتنزيل طلوع الفجر منزلة الغروب، والثلثين الأخيرين منزلة الاصفرار، يعني الثلثين الأخيرين ينزلان المنزلة ما بعد الاصفرار لأنه الوقت الضروري للثانية، هنا العشاء وهنا العصر، وما قبلهما منزلة ما قبل الاصفرار، يعني في الثلث الأول ينزل منزلة ما قبل الاصفرار. وأشار للجمع بسبب الإغماء ونحوه بقوله ومن خاف إغماء أو حمى نافضا بالفاء أو ميدا بفتح الميم أي دوخة بفتح الدال المهملة دواريا يعني عند دخول وقت الصلاة الثانية العصر أو العشاء قدمها أي الثانية عند الأولى جوازا على الراجح، فإن سلم من الإغماء وما بعده وقد كان قدم الثانية أعاد الثانية بوقت ضروري، بخلاف المسافر إذا قدم ولم يرتحل فلا يعيد على المعتمد. وهذا يحتاج إلى التأمل الفرق يعني بينهما، هل مثلا لأن هذا فعل الذي عليه والآخر يعني قصر قليلا في توقعه لما يعني لم يحصل، أو ما هو السبب، مع أن هذا عدم الارتحال قد يكون بيده يعني، فيحتاج إلى تأمل الفرق بينهما لماذا اعتمد هذا هنا وهناك. ثم أشار لعل الدسوق يكون ذكر شيئا من ذلك، ثم أشار لجمع العشاءين خاصة لأحد سببين بقوله ورخص في جمع العشاءين فقط أي لا الظهرين، جمع تقديم بكل مسجد تقام به الصلاة ولو غير مسجد الجمعة، هذا معنى بكل مسجد يعني لا يشترط أن يكون مسجدا جامعا تقام فيه الجمعة، يكفي أن تقام فيه الصلاة الخمس لمطر واقع أو متوقع، هذه مسألة مهمة، فالمالكية يرون جواز الجمع للمطر المتوقع بالقرائن، مع أن المطر يشترط كثرته، لكن قالوا حتى الكثرة قد تتوقع بالقرائن، مثلا سحاب كثيف ويبدو أنه سوف ينزل كثيرا، فعند المالكية سهلوا في هذا، يقولون حتى المتوقع ينزل منزلة الإيش الواقع، أو طين مع ظلمة لآخر الشهر لا لغيم ولا لأحدهما فقط، يقول هذه الظلمة اشترط فيها أن تكون ظلمة آخر الشهر يعني انمحاق الهلال، انمحاق الهلال لا لغيم عارض، ما أدري لماذا، ربما يكون لأن الغيم قد ينقشع، بخلاف ظلمة آخر الشهر فإنه يعني أجر الله العادة بأنه لا يمكن أن يعني يضيء القمر فيها، ولا لأحدهما فقط يعني لا لطين فقط ولا لظلمة فقط، ظلمة فقط هذا لا إشكال، طين فقط فيها خلاف في المذهب، وذكر المقرر المبارك أن الرهونية رجح بعد أنقال كثيرة القول بجواز الجمع للطين وحده، ولا سيما إذا كان المطر متوقعا، وأن من جمع لذلك فلا إعادة عليه، وهناك تفاصيل كثيرة يعني المبارك هنا أفاد أن نقل أشياء كثيرة، منها أنه قال في والعبرة في ذلك عند إقامة المغرب، فلو أقلع المطر بعد الإحرام بالمغرب صح الجمع، انظر شرح الأصل. طيب قال هناك مسائل طبعا كثيرة تحتاج إلى ضبط في هذا الباب، قال وذكر صفة الجمع بقوله يؤذن للمغرب على المنار بصوت مرتفع كالعادة وتؤخر الصلاة تأخيرا قليلا بقدر ما يدخل وقت الاشتراك لاختصاص الأولى بقدر 3 ركعات بعد الغروب، يعني الراجح في وقت المغرب كما تقدم لنا أنه بقدر صلاتها مع شروطها، فال3 ركعات الأولى بقدر 3 ركعات وقت مختص بالمغرب، فيقول يؤخر عن ذلك حتى يأتي وقت تشترك العشاء مع العش بمجرد طبعا خروج الوقت الاختياري للمغرب يدخل الوقت الضروري لها، وقت ضروري على القول بالتضييق، فيقول يأخر، وهذا التأخير مختلف فيه، في نزاع طويل في المذهب، والمتأخرون قالوا لا معنى لهذا التأخير، وقد ذكر هذا المحشي والمقرر يرجع إلى كلامهما، ففيها نزاع قوي. ثم صلياء المغرب والعشاء بلا فصل بينهما بنفل أو غيره إلا فصلا بأذان للعشاء منخفض لا برفع صوت في المسجد لا على المنار، قيل في صحنه أو في محرابه كما نقل المحشي، قال ثم ينصرفون لمنازلهم من غير تنفل في المسجد، أي يكره بحمل المنع في النفل هكذا، وأنا أشك هل هي في النفل أو في النقل، لحظة نشوف النسخة الأخرى ما هي واضحة، أيضا في النفل على الكراهة، طيب سواء في النفل يقول يعني كأنه يقول جاء أنه ممنوع لكن يحمل على أنه منع كراهة ليس منع تحريم، ولا بد فيه من جماعة ليس للمنفرد، ووجب نيته عند الأولى كنية الإمامة كما تقدم، هذه العبارة ما أدري هل هي ليست موجودة في المتن وأنا حفظتها خطأ. على كل حال هذه عبارة مهمة، وجب نيته ما هي موجودة عندي في المتن، وجب نيته عند الأولى، هذا مهم، يعني أن النية نية الجمع واجبة عند الصلاة الأولى. وعلى هذا لا يصلح ما يحصل عندنا أحيانا أنه بعد أن يصلي الإمام المغرب يتشاور الناس ويقررون الجمع، مع أنه مثلا قد يكون معظم الناس بما فيهم الإمام نفسه ليس لم يكن في ذهني أن يجمع، لكن هذا بناء على هذا القول، هو قول كثير من العلماء يقولون ينبغي أن يكون يعني لا تأتي النية بعد انتهاء الصلاة الأولى، لأن هذا ليس جمعا، الجمع معناه أنت من الأول تريد أن تجمع، أما هذا مجرد تقديم للثناء الصلاة الثانية. والآخرون يرون الفعل، يقولون هو جمع باعتبار الفعل لا باعتبار النية. على كل هم يقولون يجب هذا، وهل هو واجب شرط أو واجب غير شرط؟ المقرر أيضا نقل يعني كلاما نفيسا أنه بعض النقول وكذا أنهم قيل إنها واجبة غير شرط، وعلى هذا يكون مثل هذا الذين يجمعون بعد أن بدأ لهم مثلا بعد صلاة المغرب فعلهم صحيح حتى على المذهب إذا قلنا بهذا القول. قال عن عند الأولى كنية الإمامة كما تقدم، سبق أن الجمع ليلة المطر يشترط فيه نية الإمامة، وهو من الأشياء من الصلوات الأربعة أو الخمس التي يجب فيها نية الإمامة، لأنه لا يكون إلا بجماعة، هذا هو الضابط، ما لا يصلى إلا بجماعة يجب فيه نية الإمامة. جمعين وجمعة إيش قال ابن عاشر؟ خوفين وجمع جمعة مستخلف. طيب قال وجاز الجمع لمنفرد ذكر أو أنثى بالمغرب، أي عن جماعة الجمع ولو صلىها في جماعة، يعني ليس مقصود منفرد أنه صلى وحده، سواء صلى وحده أو صلى في جماعة أخرى الحكم واحد. فجاء إلى هذه الجماعة وجدهم يصلون العشاء، يجدهم في المسجد الذي صلي به المغرب أو غيره، الذي صلى به هو المغرب أو غيره بالعشاء، فيدخل معهم فيها ويغتفر له نية الجمع عند صلاة المغرب لأنه تابع لهم، وجاز الجمع لمقيم بمسجد لأجل اعتكاف أو مجاورة. هم يفرقون بين الاعتكاف والمجاورة، ولعل هذا يأتي في باب في فصله في بابه نعم إن شاء الله. تبعا للجماعة لا استقلالا، لأنه يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، إذ لا مشقة عليه في إيقاع العشاء بوقتها، يعني هذا تعليل لكونه لا يجوز له استقلالا، لكن يجوز له تبعا، ولا لجار المسجد ولو كان مريضا يشق عليه الخروج للمسجد، أو كان امرأة ولا يخشى منها الفتنة، مثلا كأنه يقول هذه المرأة، أنا ما أدري هل هو يقصد أن المرأة هذه داخلة في جار المسجد أو استقلالا، يعني يقول ولا جار المسجد ولا كانت أو كانت امرأة. وعلى كل في بعض هذا أحسن، شوف سبحان الله التصحيفات هذه سيئة جدا، في النسخة أحسن من التي عندي قال ولو يخشى منها الفتنة، هكذا صارت واضح، هو المرأة إذا يخشى منها الفتنة لا يجوز لها أن تشهد صلاة الجماعة، فتقول يا جماعة أنا معذورة، أنتم قلتم لي لا تأتي إلى المسجد، فأنا أريد أن أصلي وأقتدي بالمسجد وأنا في بيتي، فأريد أن أجمع معهم، يقول لا، حتى ولو كان جار المسجد هذا معذورا بأن كان مريضا أو كان امرأة يخشى منها الفتنة فلا يجوز له أن يجمع معهم، هكذا قرر المصنف. قال أي لا يجوز لجار المسجد أن يجمع ببيته تبعا لجماعة المسجد، بل إما أن يذهب للمسجد فيجمع معهم أو يصلي كل صلاة بوقتها، إما أن يذهب قل اجمع معهم إذا واجمع معهم، أو إذا ما تستطيع صلي كل صلاة بوقتها ولو كنت معذورا، ولعله يعطى الأجر بنيته يعني وبمحافظته على ذلك عادة يعني في غير هذه الحال. وانظر كيف يمنعون المرأة إذا يخشى منها الفتنة حتى من المسجد، والآن يعني تجد النساء الشابات لا يخشى منهن الفتنة يذهبن يمنة ويسرى، وإذا قيل لهن في ذلك قلنا هذا تشدد وكذا وهذه أقوال الجماعة الفلانية وأنتم تشددون الدين، مع أن هؤلاء فقهاء الإسلام يتكلمون حتى عن الصلاة من قديم، يعني ليس هذا فهما لجماعة معينة أو لناس معينين، بل هو فهم فقهاء الإسلام جيلا بعد جيل، وهذا من أكبر فوائد قراءة المذهب، وهو ترسيخ الفهم الصحيح للمسائل الفقهية بأنه فهم متوارث ومتفق عليه أو شائع عند الفقهاء، وليس كما يحاول بعض الضلال وكذا أن يوهم الناس أن هذه أفهام متشددة شاذة جديدة ومن بعض الناس الذين يشددون. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.